رأيت رام الله شيء من الخوف فرتيجو السائرون نياما ميرامار أعلنت عليك الحمد أحداث في حياتنا تروى الحرام حكايات سجل بين أيدينا البلدة الأم نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا يوتوبيا وكل ماضينا أرض الإله إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية اسمع رواية اسمع رواية إخراج عبير بركات رواية العم حفني تأليف صلاح والي تقديم هشام محمود أي زمان هذا ليصبح فيه الملوك زمان يعلي كل خسيس ليس لهم إلا الاحتماء بالماضي وبالسلاح لكن تسلبهم النساء كل شيء ولماذا يحرسون الصحراء هل ستنقل؟ نعم ستنقل بلاد كثيرة وبشر وتعم الدماء أوجعتني قام الرجل ونفض جلبابه ومرر يده في الهواء فسمعت غناء وصوت قطعان الضبن ورأيت تعاريش من العنب وبيتا من الشعر وطوب اللبن قال أدخل فدخلت فألفيت كل شيء كأنما أعد لساعته صينية عليها خروف كبير مشوي ممدد فوق هرم من الأرز فأخذ العم حفني باطية وأمال عناقيد الكرم وعصرها فيها ومرر أصابعه العشر فتعتق أكلنا وشربنا وحمدنا الواحد الأحد وتجشأت بصوت مرتفع فخجلت من نفسي ووضعت يدي أمام فمي فغامت الرؤيا ثم انقشعت فوجدتني في الحجرة والعم حفني واقف أمامي قال لي رأيت ما رأيت وأنت في موقفك هذا ولا تقل ولا تكثر في القول لو تتحمل أريك ما هو أكثر ولكن كل بأوان ولكنهم إلى المجهول تركتهم وبلا أسماء تبسم العم حفني قائلا هم سالم وسلمان وغانم وسلطان وصابر والنساء مثل الرجال ويزدنا عليهم درجة والناس كل يشق اسمه من عمله فمثلا عثمان ومحجوب بوابون ونوتيون ببحر ونهر وخميس وجمعة خياط أثواب وعبد المقصود للأكفان وعبد التواب وعبد الرحمن وعباس للفلاحة وتوفيق وحلمي والسيد وأحمد للتعليم وعبد البر وعبد الصمد وحسين وحسني وعبد العال للحفظ والنجارة وكامل وأبو ميلة وغريب وزقلة للصناعة والرشق والسجيع والعصدوج والديب والسبع للحراسة والمال للشاطر والدردير ولطفي والسعيد وانفلت مني اللسان وأنا للموت والبقاء وقد تشذ بعض الأسماء وقد تتوالد وقد تختفي أو يظهر غيرها لكن هي في جوهرها غامت الدنيا وامتلأت الحجرة عن آخرها بهم وسط غيوم كثيفة ووجدتني محاصرا بذاكرتي تلح علي بأسماء علي وعمر وزين العابدين وخديجة وسمية قال أمسك عليك لسانك كان العرق يتصبب مني وأنا أرى أسماء أخرى تطالب بوجودها مثل الجندي وهشام ورحمة وست الناس وعوض وجمال وخالد وفريد وقلدس وسيورس وكثيرة هي الأسماء سمعت الصوت هادرا اذهب الآن ونلتقي بعد حين خرجت لا أدري إلى أين، وكلما تذكرت ما حدث لا تلح علي إلا الأسماء التي صرخ في عندما فكرت بها: أمسك عليك لسانك، أريحوني قليلا واستريحوا. امتد الحبل بيننا ليالي وليالي، وصارت حلقات ملتفة عند كل منا، حلقات من الحبل تتعانق وتطفر حكايات مع بعضها، بعضكم يشد ويخرج كقطعة ليف قطعت من الحبل، فوقفت رأسيا على امتداد أفق الرواية، وليس لها صفة إلا الاختلاف والتمايز وقطع رتابة الاستقامة. فذهبت إليه، وقبل أن أطرق الباب قال: من؟ قلت: إذا كنت عرفت أن طارقا بالباب فمن الأولى أن تعرف من بالباب. قال: وكيف أعطيك أهميتك؟ عند ذلك يا أحباب ارتاعت الإجابة في صدري، وطارت حمامات خضر من جانبي، واهتز القفص الطيني فسال الدمع، وغمر العرق المالح الجسد المنهك، فلم أنبس. قال: من الطارق؟ تعلم لغة الطرق وعد. خجلت من جهلي يا سادة، وعرفت أنني جئت بوقت ليس وقتي. هل كان يشغلني شيء آخر؟ هو يحكي عن الجميع، ولكن أين هو من هذه الحكايات؟ شذرات وفتافيت كفتات العيش عن نفسه، وعاب على ست الناس عدم معرفتها أصله، وشكك في أنها إنسية ولكن لم يؤكد. تعبت من الأسئلة، وصدى أجوبة الجاهل والأحمق تتكاثر على لساني، تقتلع الروح، والباب موصد وغلقت الأبواب دوني. قلت: كفى هما، هو العم حفني وكفى. ناداني صوت ما زال بفرحة طفل: عد. أخذتني الطرق المنحنية والملتوية وسارت، أبقتني عند الباب ووقفت، تهيبت، رفعت اليد لطرق الباب، فقال: ادخل. فدخلت. كان يجلس ملتفا بعباءته، فأشار إلي، جلست ووضعت العين مكان القدم وقلت: حضرت. قال: إياك وهذا الوسواس الخناس، إياك وهذا اللجج، وإلا ألقاك بلج لا شاطئ له. أعرف أنك تهوى تكملة السيرة، لكن ماذا لو كان الصمت حوارا بيني؟ قلت: وبيني؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: ما زلنا على أول درب في الوقفة، فتعلم وتألم واكتم. هكذا قال، وهكذا صمت. فرأيتني ملتفا في عباءته، أجلس في مواجهته، التلاقي متصل، والحدوث حادث، الاستيعاب موجود، الكلمات صمت، لم أدهش، وهذا ما تواصل بيننا بالتمام والكمال. فصلوا على من ظلله الغمام. كنت قد فتكم في الكلام، وتركتم الحارس وابن بغل في صحراء حلوان، وانتهينا أنه صار لكل منهما بيت وأولاد وبنات. دخل علينا الإتف بغنمه، فأوسعنا له مكانا هو وعياله وغنمه وزوجته ومعركته التي أكسبته اسمه. إلا أننا قد نسينا أشياء وأشياء تجعلنا نطيل الحكي. لا بأس، قولوا أطل، فكلها متعة للروح وغسيل للنفس. آه أيتها الروح، يا شقيقة النفس وشفيفة المكنون، يا عمر الممتد كنيل في جسد طيني النزعة والتكوين، أريحك لو باليد لأطلقتك من هذا الأسر حرة. صبرا، فقليل من الراحة يعيد لك اتزانك. الإتف ككل شاب يريد شيئا وكل شيء بغتة وبلا مجهود. قلت في نفسي: هذا الولد كسول دائم الجلوس على سطح الدار، هائما شاردا، حين يرافق إخوته إلى الحقول يكون آخرهم. ويوم اشترى خروفا في فرح أبي الشوارب جاء متأخرا، فقد دخل هو والليل إلى القرية في لحظة واحدة يسبقهما الخروف. في القديم كان اسمه السيد، وفي الحديث صار اسمه الإتف. أما أنور فكانت الأشياء قد ضاطت حوله، وكان البط يلعلع بضاد، فقلت ضاضا، كل شيء سعيد، كل شيء راقص البهجة حولها هنا. ضاطت لك الدنيا فلم يغضب، واشترى دارا أمام دارنا القديمة وأخرى أمام الجديدة، كأنما يسير على خطاي، فصار يمتلك نصف شارع، فكبر الأولاد وصاروا يبيعون ويشترون، وتركوا وظائف الميري للناس، ومرغوا كل النصائح في التراب. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.